السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، لا نزال نواصل حديثنا عن دعوة والمرسلين، نستفيد منهم العبر وننتفع بدروس دعوتهم ودعوة أولي العزم ودعوة نبي الله موسى عليه السلام. وقد رأينا في اللقاء الماضي كيف أنه بعد الصحراء، كيف أن دعوة نبي الله موسى بدأت تسري في الأقباط، وكان أول ما كان في قصر فرعون نفسه، حيث أسلم زوجته آسيا لما علمت أن الغلبة لموسى وهارون على الصحراء، قالت آمنت برب موسى وهارون. وكذلك خادم فرعون المؤتمن على خزائنه، وزوجته ماشطة ابنته وأولادها، ورأينا كيف نكل بهم فرعون وعذبهم كي يعودوا إلى دينه، فأبوا إلا الإيمان بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى، فعذبهم وقتلهم أشنع القتلات كما رأينا. وبدأت الدعوة تسري في الأقباط، لكن بطانة السوء، بطانة السوء هي التي دائما وابدا تضلل الامير، تضلل الملك، تضلل الرئيس، تضلل المدير في كل مصلحه لها ولي حوله بطانه. الويل له اذا كانت بطانه سوء، هذا من خزي الله له. ما اذا كانت بطانه صالحه فهذا من توفيق الله عز وجل. دخلت بطانة السوء على فرعون عندما رأى أن قليل من المصريين من الأقباط بدأوا يتحدثون في دعوة نبينا موسى، فقالوا له كما حكى القرآن الكريم، وقال الملأ من قوم فرعون أطلب موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تترك موسى وقومه بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض، الله أكبر، ما هو هذا الفساد في الأرض عباد الله؟ دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الفساد عندهم. كما هو الحال لا يزال في الشرق الإسلامي عند أمرائها وعند ملوكها وعند رؤسائها. والله لا يزالون كذلك. ولقد حزنت عندما سمعت هذا القانون ثلاثة أيام، 51 من ليبيا، من شعب ليبي مات. السبب موته قالوا شرب خمرة مغشوشة وثلاث مائة تحت العداد أو خاصة. هذا عهد الجليل الذي كان يقول يطبق شرع الله، يطبق قوانين فرنسا، ما يطبق شرع الله. هذا كيف دخلت هذه الأمور؟ ولماذا حتى الآن في ديار المسلمين مع أن التحريم صريح في كتاب الله وهذا مما يقدرون عليه، ومع ذلك لا يزالون يرخصون لها البيع ويستوردونها علنا، وذكر المحلات مرخص لها يبيعونها. والله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأخشى والله أن نكون شهداء، شهداء الآن عليهم، يكون شهداء عليهم الآن. 51 بسبب الخمر المغشوش. هذه ديار المسلمين، هذه ديار المسلمين. نسأل الله العافية من سخطه. هكذا لو تكلم إنسان يقول أنت متحجر، أنت متطرف، أنت كذا، أنت كذا، هذا حاله. لو تكلمنا في مثل هذا وقلنا هذا لا يجوز في ديار المسلمين، هذا الحال، وهذا يوقع على دخوله من رئيس الجمهورية لمدير الجمارك الذين يدخلون هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء. نسأل الله العافية من سخطه. متى سنفهم ديننا الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقضى موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهي قراءة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أولى بالتفسير من غيرها. أقضى موسى وقومك ليفسدوا، وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، وإلهتك أي وعبادتك، لأن فرعون عنده هو المعبود، هو الحاكم المطاع. فأصدر قرار رجع فيه إلى عدوه وركب رأسه وقال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. سنقتل أبناءه، رجع المكان عليه تقتيل الأبناء، ونستحيي نساءه أي نستبقيهم خدم يخدموننا، نستبقي نساء بني إسرائيل خدم يخدموننا وإنا فوقهم قاهرون. هذا من العتو والجبروت الذي كان عنده. وعلم نبيه موسى وبنو إسرائيل بهذا التهديد وهذا القرار، فهرع نبينا موسى وقالوا له قد أمر فرعون جنوده بتقتيل أبناءنا، فماذا عسانا نفعل؟ فماذا قال نبينا موسى عباد الله؟ تعلموا حتى كونوا من أتباع الأنبياء والمرسلين. إذا نزلت بكم شدة أو مصيبة أو نحو ذلك أكثرنا يخرج الهاتف ويتصل بسعد الباشا وسعد فلان اللي يعرفه، الحقن ده اللي جاي بكذا، ده في مصيبه، ده في كذا. لا، اتصل بالله مباشره. وقبل كل شيء قال له نبينا موسى استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. هذه كما قالها لما وصل اليها ان فرعون يريد قتله، يريد قتله مع فرعون. والله الذي لا اله غيرك، إذا رأى نبينا موسى بعد الرسالة كان يمتلكه الروح، حتى قال سعيد بن جبير كان يقول على نفسه كما يقول الحمار. إذا رأى نبينا موسى لما وضع الله فيه من الجلالة والهيبة، كان إذا رأى يقول هذا حال، وقد ضروني أقتل موسى وليدع رب؟ ماذا قال النبي الله موسى؟ استعان بالله، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا قال لقومه استعينوا بالله واصبروا. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومتى سيبقى إخواننا الذين ظاهرهم نصر الدين الله هذا الأمر ويطبقوه عملا؟ إذا سألناهم قال نحن نعلم ذلك، لكن عملا بعيدين عنه يظنون أن الأمر لهم وأن الأمور تسير بالأسباب التي يخترعونها سواء كانت شرعية أو غير شرعية. لا يا عباد الله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأمر لله، إن الأرض لله. الأرض هذه ملك الله، ليست ملكا لأحد من الخلق، هذه داخلة في ملك الله، ولله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، ليس كما يقول من يقول ممن اختار بالكرسي السلطة ملك للشعب، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. هذا كلام الملحدين، ليس كلام الأنبياء ولا أتباعهم، هذا كلام الملحدين. هذه خصيصة ومن خصائص ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ليس هذا بيد الشعب، أي شعب هذا؟ أي شعب هذا؟ ولذلك البيت الذي يتشدقون به هذا بيت رجل أحمر، يقول إذا الشعب أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. أو كذا من هذا لك؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ القدر الذي قدره الله يستجيب لأمر الشعب؟ هذا مستحيل، هذا كلام الملحدين ليس كلام المؤمنين. الأمر كله يا عباد الله بيد الله. هذه من العقائد التي ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا، الأمر لله. ولذلك انظر عندما قرر الله سبحانه وتعالى هذه الخصوصية له، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كما نزع مبارك ووضع محمد مرسي، وكما نزع مش عارف القذافي وحط عبد الجليل، وكما نزع فلان عبد الله صالح وحط عبد ربه، وهكذا. من الذي نزعه من هذا الملك؟ والله لا احد سواه سبحانه وتعالى. وان كانت هناك اسباب فالاصل كل شيء بيديه. وانتم عشتم اكثر من 30 عام، ماذا صنعتم؟ لم تصنعوا شيء، لكن اذا اراد الله شيئا كان. انظر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ليس للشعب شيء من هذا. لماذا؟ لو كان للشيء من هذا هل لك صفه من هذه الصفات التي بعدها؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا يبقى يقدر عليه الا الله. يبقى اذا انتهى الملك لله. هل تستطيع ايها الشعب حتى لا تجعل الشعب اله من دون الله؟ هل يستطيع الشعب ان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ لا والله. قل ارايتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم لو جعل الله النهار، لو جعل الله النهار، قل أرأيتم لو جعل الله إن جعل الله النهار عليكم سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بليل؟ ولذلك تولج الليل في النهار، ليس تهديد أحد. لماذا تنازع في الآية التي قبلها؟ لماذا تنازع في الآية قبلها وتقول الكلمة للشعب؟ الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هل يقدر الشعب على هذا؟ يقدر الشعب واجتمع الشعوب كلها ان تخرج حيا من ميت او تخرج ميتا من حي؟ بلغ كسر الحصير بينما هي كذلك اذ انصدع فخرج منها كالكوت يصوصو. من الذي بث فيها ترجوع؟ ومن الذي اخرجه من هذه البيضة؟ هل هذه لكم؟ فلم تنازعون الله في الاولى؟ لما؟ لما؟ يا عباد الله تنبهوا للايمان الحق الذي وعد به الانبياء والمرسلون. ان الارض لله ليست لغيره يورثها من يشاء من عباده. هو يجعل هذا ويحسب هذا سبحانه وتعالى. ياتي بالرجل من المزبله كما في الانجيل، ياتي بالرجل من المزبله فيجعله على رؤوس الناس. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت راعي، رجل راعي لنا، لكن اراد الله ان يكون مالكا على الناس، الا يكون له الملك علينا ولم يؤت شعبا من الناس. قال ان الله اصطفاه عليه وزاده بسطه في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا هو، هذا هو المراد الذي ينبغي ان نعتقده، والله يؤتي ملكه من يشاء. قال موسى استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. فماذا قال بنو اسرائيل لنبي الله موسى؟ قالوا له وهم ضعاف الايمان، إيمانهم ضعيف، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أوذينا من قبل أن تأتينا، قبل أن تبعث وأنت الرسول أوذينا من فرعون، وبعد أن جئت وقلت أنك رسول عند الله أوذينا أيضا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. في هذا الظرف الحالي الشديد الذي أصدر فرعون العهد الجبار، أصدر هذا القرار: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، سنقتل وقرئ سنقتل وسنقتل أشد، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. تدرون ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوه، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى ربكم، عسى في حق الله تفيد التحقق والوقوع على عكس حق المخلوقين. يقول عسى الله أن يفعل، هذا من باب التمني والترجي، إنما في حق الله إذا قال الله عسى الله كذا يبقى هذا واضح إن شاء الله تعالى. عسى في حق الله تفيد التحقق والوقوع، لذلك قال لهم عسى ربكم، وهذه بشرى له، ان يهلك عدوه يهلك فرعون. هذا كان احتمال اسرائيل مستحيل، مستحيل، ولذلك ربنا اخرج لهم على البحر حتى يصدقوا انه قد مات وغرق. تعرف على البحر ليكون خلف آية لبني اسرائيل وعبره. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وبدأ الله سبحانه وتعالى حبيب سبحانه وتعالى لا يعجل باستقصال المجرم ولا باستقصال العتاد جبابره، انما يظهرهم ويعاقبهم عقوبات ان كانت لهم عقول يتدارك من خلالها ان العقوبات من الله سبحانه وتعالى. واما اذ كانوا عقولهم مغلقه فأقول أكثر هذا الزمان العقوبات عماله تطرا على المسلمين في كل وقت وفي كل حين، ومع ذلك لا ونقص من الثمرات، ما هي كل الثمرات؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما هو كل الثمرات؟ إنما نقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، يضطهدون فيؤمنون، لعلهم يتذكرون يضطهدون فيؤمنون. لكن هل الطعم؟ لا والله. هل رجعوا؟ لا والله. إنما كان أمرهم أنهم أصروا على ما هم عليه، وقالوا لنبي الله موسى، الله عز وجل يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، والحسنة المراد منها النعمة من عند الله، سواء كانت ثمرة أو ماء أو نحوها. يقولون هذه لنا، نحن حقيقون بها، نحن جديرون بأن هذه قواعدنا، هذه شواعدنا، كما يحدث الآن. هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كما يحدث الآن بسواعد الأبطال وسواعد الشباب وسواعد، ما فيش فضل، ما حد فضل الله أبدا عندنا. نسأل الله العافية والصلاة. هذا مثل قارون، ما قال إنما أوتيته على علم من عندي، أي على علم وجوه المكاسب ووجوه التجارات. وكذلك هؤلاء، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة، الطيار موسى ومن معه، إن كانت السيئة هي المصيبة كنقص من الثمرات أو خبر في الاقتصاد أو نحو ذلك، الطيار موسى قال هذا بشؤون موسى ومن معه، قارون وغيره، هذا بشؤونه وهذا من العتو والجبروت الذي عنده، مع أن الله سبحانه وتعالى انظر للقرآن وبلاغته العالية الراقية، يقول فإذا جاءتهم الحسنة، هكذا بتعريف الحسنة، وعند السيئة يقول وإن تصبهم سيئة، فإذا جاءتهم، إذا شرط يفيد تحقيق الشرط الذي دخل عليه، وأما إن فيكون الشرط الداخل عليه يكون مشكوك في وقوعه. لو قلت لك إذا جئتك حدثتك يبقى هذا يتحقق مهي إن شاء الله لك، أما إن قلت لك إن جئتك حدثتك هذا مشكوك هذا المهي فيه. فهنا ربنا عز وجل الحسنة إذا جاءتهم الحسنة، وإن السيئة إن تصبهم سيئة، ويأتي بالحسنة معرفة ويأتي بالسيئة منكرة. لماذا عباد الله؟ ليبين أن حياة الناس في الغالب في رضا وفي عيش، ما منع الله عليهم النعم. وإن تصبهم سيئة هذا شيء قليل، هتعيش 10 سنين 20 سنة لا يصيبك شيء في حياتك، ثم بعد ذلك يصيبك شيء الذي لابد منه من قدر الدنيا، من قدر الدنيا. فالحسنة مستمرة، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ما قالوا هذه بفضل الله، ما قالوا هذه من فضل الله ومن نعم الله علينا فيشكرونها لله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة، وما تصيب السيئة إلا بالذنوب، ما يمسكون هذا لأنفسهم ولا للذنوب التي تقع منهم، إنما يقولون هذا بشؤم موسى ومن معه، والدعوة جايين بها جديد، هو هذا اللي حصل لنا بسبب هذا كله، هذا العالم. وإن تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، شؤمهم عند الله سيأتيهم إن شاء الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم انظر إلى العتو وركوب الرأس والإصرار على العناد وعلى الصد عن سبيل الله. يقول نبي الله موسى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هات من الآية ما شئت، العصا، اليد، كذا كذا كذا، انت ساحر، ما نحن لك بمؤمنين. هذا إعراب، هذه الخصال عباد الله، هذه خصال أهل مصر والملأ منهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من أتباع رسله، إنه على كل شيء قدير. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، إلا هي أكبر من أختها. فماذا صنع الله معهم وفعل معهم؟ تطارت عليهم العقوبات. لكن اسمعوا، بعدما تطارت عليهم يقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات، آيات مفصلات. فإيش نفعل؟ طوفان أرسل الله عليهم مطر لا ينفع، ليس فيه نفع، مطر يتلف كل شيء، مطر تالف لكل شيء في الأرض. وبعد المطر أرسل عليهم الجراد، كان يخوف مصر من أيام، والحمد لله الذي أثاره رب العالمين عنه. أرسل الله عليهم الجراد، ثم بعد ذلك القمل، وإما السوس في المزروعات، وإما ما يكون في الرأس والجسد، والضفادع كلما وضعوا الطعام ليأكلوا يجدون ضفادع تغزو في قلب الطعام، والدم كلما أتوا بشراب يشربونه يجدونه دما عبيطا، نسأل الله العافية. كل هذا ربنا سبحانه وتعالى فعلها عقوبات معهم ليرجعوا وليكونوا. هذا سنتذكر هذا عباد الله، عقوبات شرعية من الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في عقوبات، ما ننتهي من عقوبة، والله سبحانه وتعالى يفرج عنا، يفرج عنا، لأنها أمة مرحومة لعلها ترجع وتعود، فنصر على ما نحن عليه فتعود العقوبات مرة أخرى ومرة ثانية. هذا كحال. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات بينات واضحات. إيش كان شأنهم؟ نسأل الله العافية من سخطه. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أسألكم بالله، أليس هذا هو الواقع في ديار المسلمين؟ أليست هذه العقوبات في سوريا عقوبات، في ليبيا عقوبات، في العراق عقوبات، في مصر عقوبات، في اليمن عقوبات، في تونس عقوبات، في كل ديار المسلمين عقوبات؟ ومع ذلك نحن مستكبرين عن الحق الذي جاءنا من عند الله. نحن مستكبرين عن الحق ولا نريد أن نرفع لكلمة الحق التي جاءت من عند الله راية أبدا. لا نريد أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى ونحكم تعاليم الإسلام في الناس كما كان العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين. هنيئا لمن انتحلت أعينهم بهذه الحياة ورأوها وعاشوها، وعاشوها، عاشوا حياة طيبة. لو كان أهل الجنة سيكونون في مثل ما كانوا فيه، والله إنهن في نعيم عظيم. حتى يكون القاضي سنة كاملة لا يحتمل إليه أحد، لا يحتمل إليه أحد، ولا يختصم إليه إثنان. بماذا؟ بطاعتهم لله سبحانه وتعالى وقربهم من الله عز وجل. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ماذا ينتظر بعد ذلك؟ رأى نبي الله موسى أنه لا خير في هذا القوم على الإطلاق، لا خير في فرعون وقومه. فماذا صنع؟ هذا ما سأبينه بعد أن سأستراح إن شاء الله. أقول هذا القوم أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله. رأى نبي الله موسى عليه السلام أنه لا خير في فرعون وقومه، فالتجأ إلى الله عز وجل بالدعاء على فرعون، التجأ إليه بالدعاء على فرعون، وقال كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه: ربنا إنك آتيت على أموالهم وجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الكريم. الله أكبر. فهمتم فحوى الدعوة عباد الله؟ قل ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا. أما الزينة فلا تتحدث عنها. والأموال كانت كثيرا في أيديهم. لماذا أتيت فرعون هذا؟ قال ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقل قراءه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا بفتح الياء، والقراءه التي نقراها ليضلوا بضم الياء من اضل، اي انهم اتيتهم هذا وهم يضلون بهذه الاموال وهذه النعم، يضلون عن سبيلك ويصدون عن سبيلك. واما من ليضلوا من ضل، اي انك اضللتهم يا رب لتفكيرهم، وهذه فتنتهم، وانت تضل من تشاء وتهدي من تشاء. فالملك ملكه والعبد عبده، اذا اضل سبحانه وتعالى اضل بعدله وحكمته، واذا هدى فبمحض فضله ورحمته سبحانه وتعالى. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. اسمع للدعوه عشان تعرف كيف كان النبي الله موسى قد كره فرعون وقومه كرها ليس بعده كره. عشان بعض الناس احيانا الواحد يدعي على واحد ظالم يقول له احنا نحب في الهدايه، وهذا من الورع المالك، هذا من الورع الذي لا يبقى ما قطع دين الله سبحانه وتعالى ولا قطع دعوه الانبياء والرسل. في النبي الله نوح ايضا لما جلس معه من جلس معهم وجد لا فائده فيه، قال رب لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تظهر يضل عبادك ولا يلد الا فائدا كفارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف او كسنين يوسف عليه الصلاه والسلام يدعو على قريش. هذا حال الانبياء والمرسلين، اذا استعصى عليهم امر الجبابره التجأ الى الله بالدعاء. قال ربنا اقنص على اموالهم. سأل عمر بن عبد العزيز بعض السلف كيف طمس الله على أموالهم؟ قال حولها حجارة، الدنانير الضرب بالنقش الذي عليه، النقش الفرعوني، الدينار مرقوش عليه فرعون، حوله حجارة لا قدر لها ولا قيمة، لأن الله عز وجل كما سمعت قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، ربنا اقنص على أموالهم. وانظر لماذا قال النبي له موسى لهم القوم؟ قال ربنا اقنص على أموالهم واشدد على قلوبهم. لماذا؟ حتى يموتوا على الكفر. لا تقبل لهم توبة يا رب، لا تقبل لهم توبة، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كله غيرة لدين الله. ظل يدعوه إلى الله ويأتيه بالآيات من عند الله، ولا يزال هذا الجواب فيه، ولا يزال الجواب هذا في ديار المسلمين. هي والله الذي لا اله غيره. وكلما قامت طائفه من الناس من الشباب يريدون ان يقيموا دين الله قام عليهم العالم بما فيهم دولتهم، بما فيهم دولتهم. طيب ايها الدوله طبقي انت شرع الله، واذا خرج عليك احد اقتليه بحق الله وسلطان الله سبحانه وتعالى، وانتهى الامر. لما لا تطبقون شرع الله؟ ألسنا مسلمين؟ نحن الضعيف نريد ان يطبق فينا حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت طائفة منا لتطبق شرع الله، قلنا هؤلاء إرهابيين، هؤلاء كذا، وجاءت جيوش فرنسا والنخبة لتقاتلهم وتحاربهم. لماذا؟ الآن بالفضل مع الأسد، لماذا؟ تنبهوا عباد الله لظهور هذه جبهة تسمى جبهة النصرة. فرنسا وبريطانيا الآن تتعاقد مع الأسد، لماذا؟ لأن في جبهة اسمها جبهة النصرة دول الإرهابيين خرجوا، طلعوهم ما كانوش يتصوروا ما يخرجوا لهم من أي شيء. قل كتائب المهاجرين بدأوا يتكلموا بشرع الله، هذه جنة جنود بريطانيا وفرنسا. وهل يخرقوا المعاهدة الأوروبية ويمدوا هؤلاء الجيش الحر الذي يسمونهم بالسلاح؟ وهذا قول الله في ذمة هؤلاء العرب الذين أمدوا هؤلاء الناس بالسلاح. وكل ده في سوريا، فيه سواء في السعوديه او في قطر. الاخ كان بيتشاء الاثنين مباشرة وأضع الأمور في مصابها ونضع، لكن هذا ما حدث، ما حدث منه، نسأل الله العافية. عباد الله، لما قال دعا نبي الله موسى بهذه الدعوة، قال الله قد أجيبت دعوتكما، وأمره سبحانه وتعالى أن يسلم يخرج ببني إسرائيل من مصر إن شاء الله لا أطيل عليه. أمره أن يخرج ببني إسرائيل من مصر متجها ناحية البحر، فلما وصل وعلم فرعون بذلك وبعث إلى جميع الأقاليم هي المحافظات حاليا وأتى بجيوشها حتى جعل جيش عمر كان يقدمه 100,000 فرس أدهم، 100,000 فرس المقدمة بتاعته فقط على رأسه فرعون خلاف بقية الجيش، وقالوا إن هؤلاء لشريرة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. هذه قرارات فرعون وكلامه، فلا بد إن احنا نستأصلهم. وخرجوا وراءهم فإذا بنو إسرائيل يرون البحر أمامهم وفرعون مع شروق الشمس ظهر بجيشه. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قال أمرني ربي أن أسلك هذا الطريق، أمرني ربي أن أسلك هذا الطريق. لا لو احنا لو أمرنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت لخرج علينا من يقول يا أخي أنت عايز تودينا للهلكة، مين اللي أنت ما أنت في المنبر، ما فهمت أمر ربك، ما كان أمرني ربي أن أسلك هذا الطريق. فلما اضطرب وما بقي على الاقتتال إلا شيء قليل، قال يا موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وفرق بين معيته ومعية نبينا صلى الله عليه وسلم للمصاحبة، فقال له موسى جعلك مع واحد، إن معي معية بالنبي له موسى فقط، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله معي، قال أبي بكر إن الله معنا لقوة إيمان أبي بكر وخوفه فقط على النبي صلى الله عليه وسلم ما على نفسه، فكانت مصر خائفة على نفسها ما على موسى، ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهديه. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بالعصا. أقول كانت هذه الآية الوحيدة تكفي لفرعون يرجع ويؤمن، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشاخ 12 طريقا. ربنا سبحانه وتعالى فتح موسى وقومه، لو عارف انهم متشابسون متشابسون هم 12 صف بقوم كل صف يقصهم الاكل من الطريق، وفتح لهم سبحانه وتعالى شبابيك في في في في في المياه مياه البحر ينظرون حتى لا يظن احدهم ان الطائفه الاخرى هلكت، ينظر بعضهم الى بعض منها. ومر موسى وقومه وجاء فرعون عند البحر وهاب ان يقدم، هاب ان يقدم، فجاء جبريل عليه السلام بفرس انثى وفرعون قد انقضى حصان الدرب، فجاء بجوار حصان فرعون وصار بفرسه التي هي الانثى، فحمحم فرس فرعون وراى جبريل واقتحم جبريل البحر عليه السلام. فلما اقتحم البحر اقتحم فرعون وراءه، هذا قدر والله بغير جبريل وبغير ذلك، لكن الله سبحانه يريد ان يرينا عجائبه، يريد ان يرينا عجائبه وانه قادر، ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. واذا فقد نفذ القدر في فرعون حين قال الله قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فكان من امر فرعون ان دخل ولا اصبح ولا تحيب مناص ولا مهرب له، فتجلد امامه ورائه وقال بنو اسرائيل ليسوا احق بالبحر منا، ادخلوا وميكائيل خلف جيشه يسوقهم صفا لم يجعل احد منهم يتاخر، حتى إذا دخلوا البحر جميعا أمر الله البحر أن يرتطم، فارتطم البحر وتدافعت الأمواج ورفعت وخفضت المسلمين. انظروا عاقبة الظالمين عباد الله، ماذا آمن؟ آمن حيث لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان عند معاينة العذاب لا ينفع عند الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في عباده، سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه سنة الله في عباده عند معاينة العذاب، عند الغرقرة وسلطة إلى الرب، عند غروب الشمس من غروبها لا يقبل الله إيمان المؤمن، لا يقبل راس التاب. ولذلك ربنا قال له: ها الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن عند معاينة العذاب تؤمن، لكن انظر ماذا حدث. جبريل عليه السلام كما ثبت في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح وهو في صحيح سنن الترمذي أيضا الشيخ الألباني، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من حال البحر وهو طين الأسود البحر فأدسه في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله، لو رأيتني لرأيت عجبا. هذا حال المؤمن. الآن تستطيع أن تقول: كيف كان جبريل عليه السلام نفسه وهو ملك ليس من البشر يرى فرعون هذا القرآن ويخشى أن تدركه رحمة الله؟ لا يحب ظالم إلا ظالم مثله، وسيحشر معه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب قوما حشر معه. دخل عليه رجل قال: أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق به يعني في أعمالهم وفي درجتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لذلك يقول أنس في حديث صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نشكر الله عز وجل أننا نحبهم ونحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا عباد الله لا ينبغي لأحد أن يحب ظالم. هذا نبي الله موسى اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. ما تجيش أنت بقى بعد كده تقول يا أخي لو تدعيهم بالهداية. ابن كثير عليه رحمة الله وهو فحم كل علماء حافظ ومحدث ومفسر وقصاص وكل كلمة ما شاء الله جامع للعلوم، إذا ذكر فرعون يقول عليه لعاتب الله متتابعا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال عن نبي الله موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ألست أنا خير منه؟ يقول: بل هو الحقير السفيه الضعيف عليه لعاب الله متتابع يوم القيامة. وموسى هو السيد الشريف التقي كليم الله سبحانه وتعالى. يقول فرعون: أم أنا خير من هذا كل شعبه؟ بعد ما وقعت عليه القلبة يقول لشعبه هكذا. عباد الله انتهت قصة ظالم مع نبي من كل العزم، وهذا النبي موسى عليه السلام ولا زال في دعوته دروس كثيرة جدا مع قومه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان ذلك، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.